قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فعندما نسأل سؤالا قبل أن نشرع في تفسير الآية نحويا، تفضل، ما إعراب وإن أحد؟ وأدوات الشرط كما هو معلوم لا تدخل على الأسماء وإنما تدخل على الأفعال عند البصريين. نعم أحسنت، فاعل فعل محذوف دل عليه متأخر استجارك. وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره، وجملة استجارك الثانية تفسيرية. أحسنت. وقوله إن استجارك أي استأمنك، وإن أحد من المشركين استجارك أي استأمنك وطلب الأمان فأعطه الأمان. وهذه الآية في الذين انقضت الأشهر، أشهر العهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استجارك يا محمد أحد من هؤلاء الذين انقضت أشهر العهد بينك وبينه فأجبه إلى طلبه حتى يسمع كلام الله، أي كي يسمع كلام الله أو إلى أن يسمع كلام الله، فهي محتملة للغاية وللتعليل، فلا بأس أن تعطيه الأمان إذا طلبه حتى يسمع كلام الله الذي تقرأه عليه، فلعله يستفيد منه ويسلم بسماع كلام الله سبحانه وتعالى ويطلع على حقيقة الأمر وتقوم عليه الحجة. فإن أسلم هذا الذي سمع كلام الله سبحانه ثبت له ما ثبت المسلمين، وإن أبى فإنه يرد إلى مأمنه ولا يتعرض له، يترك ويذهب إلى داره التي جاء منها. فإن أسلم ثبت له ما ثبت لأهل الإسلام، وإن أبى الإسلام فإنه لا يتعرض له ولا يجوز الغدر به باعتبار أنه رد الإسلام ولم يسلم، بل أبلغه مأمنه وجعله يرجع إلى بلده، يذهب من حيث جاء، ولا يجوز الغدر بالمستأمنين ولا بالمعاهدين، حرام. وهؤلاء الذين يقتلون المستأمنين الذين أدخلهم ولاة أمورنا مستأمنين حرام عليهم الله، لا يجوز هذا. من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها أو رائحتها لتوجد مسيرة 40 عاما، وهذا ما يجد رائحة الجنة بسبب الغدر والخيانة وقلقلة أوضاع ولاة الأمور، هذا حرام لا يجوز. شخص دخل بأمان، وقوله قتل معاهدا يشمل الذمي ويشمل المستأمن أيضا كذلك، وهو كذلك دخل بعهد على أن يريد يسمع كلام الله ويقف عن الحقيقة بنفسه ولعله يستفيد. فإن استفاد وأسلم فله ما للمسلمين، وإن بقي على كفره وأبى الإسلام يرد إلى مأمنه وإلى داره آمنا لا يتعرض له ولا يقتل حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا يذهب إلى بلده. ذلك بأنهم، أي الأمر بالإجارة، بأنهم قوم لا يعلمون، فهم ما يعلمون الحقيقة، فربما لو وقفوا عليها لعلموها. فهذا الأمر بالاستئجار أو الأمر بالإجارة وكذلك الإبلاغ إبلاغ المأمن بسبب أنهم قوم جهال بحقيقة الأمر، فإذا أتوا إليك وسمعوا ربما يستفيدون ويفهمون ويعقلون عن الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا من طلب الأمان أجيب لهذا الطلب إن كان في إجابة الطلب له مصلحة المسلمين، فيجاب لهذا الطلب فلعله يستفيد ويرجع مسلما إلى أهله داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وإن لم يستفد من ذلك يترك حتى يعود من حيث جاء ولا يغدر به. ما أحسن الإسلام وما أعظمه الله، إسلام عظيم ينهى عن الغدر وعن الخيانة، وينهى عن الغدر وعن الخيانة ويوجب الوفاء للناس وإن كانوا أعداء، فيجب الوفاء له ما دام أنه قد طلب هذا يعطى ويوفى له ولا يغدر به. ومن أمن رجلا على ذمته فقتله فأنا بريء منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. حديث عند النسائي، من أمن رجلا ثم على ذمته فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فهؤلاء بريء منهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقتلون المعاهدين يقتلون المستأمنين. وهذه الآية يستفاد منها أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به بصوت وحق سمعه جبريل من الله، ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من جبريل، فهو كلام الله. حتى يسمع كلام الله، ما هو كلام رسوله ولا كلام جبريل، وإن كان في بعض الآيات نسبة ذلك لهم باعتبار التبليغ لا باعتبار الابتداء، وأما الابتداء فهو كلام الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا فيها جواز دخول الكافر المسجد للمصلحة حتى يسمع كلام الله، فلا بأس أن يدخل المسجد للمصلحة فيسمع كلام الله، يسمع الناس يصلون فرسول الله يقرأ القرآن أو يقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد أو في غير ذلك من أمكنة، فإن كانت هناك مصلحة لدخوله دخل، يدخل ويسمع كلام الله ويستفيد من كلام الله سبحانه وتعالى. وكم من المشركين ممن نزلوا المسجد استفادوا، وقع في قلوبهم شيء من ذلك بسبب السماع، وذهبوا ورجعوا، بعضهم كتم إسلامه إلى حين وبعضهم أسلم وآمن، فله أثر كلام الله بليغ، له أثر على القلوب، والله المستعان. وربما المكبرات هذه إذا خرجت إلى الخارج يتأثر بعض الناس بسماع الآية من العصاة، يتأثر، لكن ربما يحصل فيه شيء من إزعاج بعض المرضى من أجل هذا فقط، وإلا والله أن يخرج الصوت فيه خير. جبير بن مطعم سمع بعض الآيات وآمن، وقع في قلبه ذلك، وتأخر إسلامه لكن وقع في قلبه، وجاء من أجل المفاوضة في أسرى بدر، لكن سمعها من خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وتأثر بها جدا وبقيت في قلبه إلى أن أراد الله سبحانه وتعالى أن يدخل الإسلام في قلبه، بقي في قلبه هذه الآية فتردد، فله أثر القرآن، سماعه له أثر على القلوب. وكم من واحد أسلم بسماع القرآن، فضيل بن عياض تاب إلى الله بسماع القرآن، وكان شاطرا قاطعا الطريق، فسمع تلك الآية البليغة العظيمة التي أثرت في قلبه، وقد ارتقى البيت من أجل الوصول إلى تلك الجارية يريد أن يفعل معها الفاحشة، فارتقى البيت وسمع ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال الآن يا رسول الله، الآن يا رب، أو آن الآن يا رب، آن يا رب، خرج ورجع بعد أن سمع هذه الآية، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال آن يا رب، وخرجوا، ترك تلك المعصية التي من أجلها ارتقى البيت، وذهب إلى تلك إلى ذلك المكان الذي فيه السابلة يجتمعون، وجد سابلة فيه أي مسافرون، وسمعهم يقول منهم من يقول نعجل حتى لا يدركنا الفضيل على الطريق، نذهب الآن ننطلق فإن فضيلا على الطريق يؤدينا، ومنهم من يقول نتأخر، قال يا رب أنا أذهب للمعاصي، هؤلاء الناس يخافونني، هؤلاء الناس يخافونني، ويتردد الكلام بينهم، هذا يقول نعجل مجل الفضيل وهذا يقول نؤخر، قال أنا أذهب أعصي الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء المساكين هنا في هذه الأمكنة يخافونني، فتاب إلى الله سبحانه وتعالى وصار عابد الحرمين، وصار إماما من أئمة أهل الحديث. انظر لأثر القرآن، فلا شك أنه يؤثر، فإذا خرج من المسجد مثلا عبر مكبر هذا الذي يرتفع لا شك أن الناس يستفيدون منه، ولكن الله المستعان. إن كان فيه ضرر على الناس لا ضرر ولا ضرار، بعضهم مرضى صحيح أنه يكون قريب المسجد مريض فلا يرفع الصوت ويؤذى، وأبو بكر كان يرفع صوته بالقرآن ويتأثر أولئك ويتقصف النساء والرجال كلهم يريدون يسمعون هذا الكلام العجيب، له أثر بليغ فيه. حتى ارتاعت قريش وطلبت من ابن الدغنة أن يرد على أبي بكر جواره، نصح أو قالوا لكلمه، كلم أول مرة أبو بكر ما طابت نفسه إلا أن يرفع صوته بالقرآن، فرفع صوته بالقرآن وتأثر بعضهم. ثم بعد ذلك لم يطق عتاب أولئك ابن الدغنة أو الدغنة، لم يطق عتاب أولئك ابن الدغنة، فتنازل عن جواره للصديق وهاجر رضوان الله تعالى عليهم بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. أذن الله بهجرة رسوله واستصحبه، وإلا أثر فيهم وأثر في النساء وأثر في الرجال. والآن البدع التي تؤذي المسلمين ما في حد ينكرها، والله ما في حد ينكرها، أذية للجيران، أذية للمرضى، لكن القرآن إذا خرج خارج هذا أنتم تؤذون الناس، ترفعون الصوت أو الموعظة والنصيحة تؤذون الناس. شياطين متلبسة ببعض الناس ما يحب يسمع كلام الله، فيه مس، يتأذى جدا من كلام الله سبحانه وتعالى، العصيان والمعاصي التي سيطرت على قلبه. أما البدع يرتاح لا ينكرها، بجانب بيوت الناس أذية لهم ورفع صوت، وهم أربع نفر ربما في المسجد، أربع نفر، خمسة، عشرة، والمكبر صوته مرتفع وعندهم يعني أجهزة قوية، كل هذا من أجل رفع البدع. حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنتم لا ترفعوا صوتكم ولا بالقرآن ولا بمحاضرات، والصبر طيب والموعد الله. قال رحمه الله ثم قال في قوله: كيف يكون للمشركين عهد؟ وهذا استفهام إنكاري، استفهام تعجبي متضمن أيضا الإنكار، كيف يكون لهؤلاء عهد وقد نقضوا عهد الله سبحانه وتعالى؟ ما لهم عهد عند الله ولا عند رسوله، فكيف يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله وقد نكثوا وقد نقضوا وليسوا أهل وفاء؟ ثم استثنى منهم: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فهؤلاء يبغون على عهدهم لأنهم ما نقضوا ولا نكثوا، فيبقون على العهد حتى ينقضوا وينكثوا، فإن حصل منهم ما حصل من أولئك فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، ينقض عهدهم وينكث عهدهم إذا بدأوا بالنقض فيطرح لهم عهدهم. فهذا الاستفهام استفهام تعجبي يتضمن الإنكار، معناه لا ينبغي أن يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من استثنى الله جل وعلا من الذين عاهدتم وهم قريش عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فإذا مدة استقامتهم لكم استقيموا لهم أنتم، فما هو نظر في مصطرية، فما استقاموا لكم أي مدة استقامتهم لكم استقيموا لهم، فإن لم يستقيموا لكم لا تستقيموا لهم على عهد، فليس لهم عهد عندكم، هذه ما مصطرية ظرفية، فيكون التأويل على ما سمعت: فمدة استقامتهم لكم استقيموا لهم. إن الله يحب المتقين أهل الوفاء بالعهود والعقود. قال رحمه الله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، أي وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم، أي استأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرم، أي استأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرم ليسمع كلام الله، فأجره أي فأعده وأمنه حتى يسمع كلام الله فيما له عليه من الثواب والعقاب، ثم أبلغه مأمنة، أي إن لم يسلم أبلغه مأمنة، أي الموضع الذي يأمن فيه وهو دار قومه، فإن قاتلك بعد ذلك فقدرت عليه فاقتله، فإذا لم يستفد رده إلى مكانه وجعله يذهب إلى مكانه، ثم بعد ذلك إن قاتل قاتله، ما له عهد ولا أمان بعد ذلك، وإنما الأمان له فيما تقدم من الحال، طلب الأمان وسماع كلام الله، أما إذا رجع إلى بلده وبعد بلوغه بلده فليس له أمان، فإن قدرت عليه فقاتله. قال: فإن قاتلك بعد ذلك فقدرت عليه فاقتله، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الإشارة إليه شيء يعود ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. نعم، يعود إلى الأمر بالإجارة وإبلاغ المأمن. هذا العمان الذي أعطيناهم إياه لأنهم لا يعلمون، فيحتاجون إلى أن يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى لعلهم يعقلون عن الله ويستفيدون من السماع. فهذا الأمان الذي أو الإجارة التي أمرك الله بها لأجل هذا، لأنهم قوم ما يعلمون، جهال، فإذا وقفوا عن الحقيقة ربما آمنوا. وهذه من أدلة إقامة الحجة على الكافرين وعلى غيرهم من أهل البدع والمعاصي، وهي من أدلة إقامة الحجة. هذا الأمان الذي أمر الله به محمدا لأجل هذا الغرض ولأجل هذا المعنى، لأنه جهال. أي لا يعلمون دين الله تعالى وتوحيده، فهم محتاجون إلى سماع كلام الله. قال الحسن: هذه الآية محكمة إلى يوم القيامة، محكمة إلى يوم القيامة، لم يدخلها الناس. كل من طلب الأمان لغرض صحيح يؤمن. قال قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ هذا على وجه التعجب، ومعناه جحد أي نفي. تعجب يتضمن الإنكار، والإنكار هو النفي، فلذلك صح أن يؤتى به إلا بعد ذلك: إلا الذين عاهدتم. قال: هذا على وجه التعجب، ومعناه جحد أي لا يكون لهم عهد عند الله ولا عند رسوله، وهم يغدرون وينقضون العهد. ثم استثنى فقال جل وعلا: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. قال ابن عباس: هم قريش. وقال قتادة: هم أهل مكة الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. قال الله تعالى: فما استقاموا لكم، أي على العهد، فاستقيموا لهم، أي فلم يستقيموا ونقضوا، فاستقيموا لهم، فلم يستقيموا ونقضوا العهد وأعانوا بني بكر، ما استقاموا. والله سبحانه يقول لنبي: استقم لهم ما استقاموا لك. وهؤلاء ما وفوا، قريش هؤلاء الذين استثناهم: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، ما استقاموا ونقضوا العهد وأعانوا بني بكر على خزاعة. وخزاعة كانوا أحلال، يعني معهم حلف مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبنو بكر كانوا مع قريش في حلفهم، وخزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغدر بنو بكر بخزاعة الذين هم حاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقضوا العهد. والله يقول: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، لكن ما استقاموا، إذن ما لهم عهد. قال قوله تعالى: فما استقاموا لكم، أي على العهد، فاستقيموا لهم، فلم يستقيموا ونقضوا العهد وأعانوا بني بكر على خزاعة، فضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح 4 أشهر يختارون من أمرهم، إما أن يسلموا وإما أن يلحقوا بأي بلاد شاءوا. البلاد لله، الأرض لله، يورثها من يشاء. هذه ما هي أرضكم، مكة. مكة بلاد الإسلام صارت بعد ذلك، وإخراج المشركين من جزيرة العرب أمر مطلوب ومقصود شرعا. فإما أن تسلموا وأنتم بين خيارين، إما إسلام وإلا ذهبوا أي بلاد، الحق بأي بلاد شئتم، أما مكة فليست لكم. فالأرض أرض الله سبحانه وتعالى، ولا يبقى فيها هؤلاء الأنجاس بشركهم. قال: إما أن يسلموا وإما أن يلحقوا بأي بلاد شاءوا. فأسلموا قبل 4 أشهر، دخلوا في الإسلام طواعية وكرها، ومن دخل كرها في الإسلام قوي الإسلام بعد ذلك من قلبه، أو تقوى الإسلام في قلبه وصار مجاهدا في سبيل الله. قال السدي والكلبي وابن إسحاق هم من قبائل بكر بنو خزيمة وبنو مدلج وبنو ضمرة وبنو الديري، وهم الذين كانوا قد دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية. ومدلج هم من حضرموت يا أخوان، منين هؤلاء مدلج؟ بنو مدلج قال وهم الذين كانوا قد دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية، ولم يكن نقض العهد إلا قريش وبنو الدين من بني بكر، فأمر بإتمام العهد لمن لم ينقض وهم بنو ضمرة. وهذا القول أقرب إلى الصواب، لأن هذه الآيات نزلت بعد نقض قريش العهد وبعد فتح مكة، فكيف يقول للشيء قد مضى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم؟ إنما هم الذين قال عز وجل إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا كما نقصتكم قريش، ولم يظاهروا عليكم أحدا كما ظاهرت قريش بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يحب المتقين. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية، تفسيرها من هذا التفسير المختصر المفيد. فعندما نسأله ما معنى استجارك وإن أحد من المشركين استأمنك، أحسنت، هل يجوز قتل المستأمن؟ ما عنده، إيش الدليل؟ هذه الآية، فأبي حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، لا تقدر به، اتركه يرجع، استفاد من الإسلام الحمد لله، ولا يترك حتى يصل إلى المكان الذي جاء منه أو يذهب أي مكان يأمن فيه. فلا يجوز الغدر بالمستأمن. قوله كيف يكون، ما هذا الاستفهام؟ نعم إنكاري، أحسنت، تعجبي، ويتضمن الجحد والإنكار بدليل إلا الذين عاهدتم، فهو متضمن للنفي ومشرب بالنفي، أحسنت. من هم الذين استثناهم هنا؟ إلا الذين عاهدتم من عند المسجد الحرام، قريش على ما ذكروا. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، عندما تفضل. نعم حسنت، مصدرية ظرفية، وتأويل المصدر نعم بالمدة، ومدة استقامتهم لكم فاستقيموا لهم، لكنهم استقاموا قدروا ونقضوا نكثوا. أحسنت إلى هنا. قال سلم عليكم عزيزي الطلاب إبراهيم الإبي عليكم السلام.